بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال، وهب لنا حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا إنك أنت الوهاب، ورد بنا وبجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى كتابك العظيم وإلى العمل بسنة نبيك الكريم وإلى التمسك بدينك وشرعك القويم يا حي يا قيوم. وفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأشياخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، آمين آمين. معشر أهل الإيمان، يقول الله جل في علاه وتقدست أسماؤه وصفاته وعز سلطانه وكماله في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ويقول الحق سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأخرج الإمام البخاري ومسلم، بل حديث رواه الجماعة، إمام أحمد بخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث بتمامه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من يقوم ليلة القدر. وأخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر الأواخر أحيى الليلة وأحيى الليلة وإيقظ أهله وشد مئزره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر الأواخر أحيى الليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. وفي رواية لإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى حديث عائشة أيضا: كان صلى الله عليه وسلم يشهد في العشر الأواخر ما لا يشهد في غيره، كان يشهد في العشر الأواخر ما لا يشهد في غيره. وأخرج الإمام البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر وقصوا هذه الرؤيا على وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم قد تواطأت، إلى أن قال: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر، فليتحرها ليلة 27، من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. خرج الإمام أحمد والإمام مسلم وأبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: والله إني والله الذي لا إله إلا هو إني لا أعلم ليلة القدر، إني لا أعلم إنها لفي رمضان، والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني ثم يقول: والله إنها إني لأعلم أي ليلة هي، إنها في رمضان، إنها ليلة التي أمرنا رسول الله بقيامها، ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. قل والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، يقول والله إني لا أعلم أي ليلة هي. هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. أخرج الإمام أحمد أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجه، والإمام الترمذي من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف. صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين، وصدق النبي الكريم وهو الصادق المصدوق. الله أكبر، الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقام المحمود الذي وعدته. لازلنا مظروفين في هذا الشهر، شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن وشهر الغفران، وشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين وتسلسل فيه مردة الجن. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن حرم خيرها فقد حرم الخير كله. هذا الشهر شهر الذي فرض الله تبارك وتعالى علينا صيامه، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. هذا الشهر ينادي فيه مناد هكذا طيلة الشهر: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا الشهر من خصائصه أن العمرة فيه تعديل بحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الإمام بخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة تعديل بحجة. وزاد الإمام مسلم: في حجة معي، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر وصفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في حديث حينما حضر رمضان قال: قد جاءكم شهر مبارك، وقال: قد جاءكم شهر مبارك. وفيه هذه الليلة أيضا وصفها الحق سبحانه وتعالى بالبركة، حيث قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة وصفها الحق سبحانه وتعالى بالبركة، من فاتحة سورة الدخان المكية. وأيضا الله سبحانه وتعالى جعلها وقتا وزمانا لنزول القرآن فيها، سواء قلنا نزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء لكي يقول بهذا القول، وقال عبد الله بن عباس ويروى عنه بالسند مثلا الصحيح، أو قلنا إنه تذيع فيها نزول القرآن وغير ذلك. المهم الله سبحانه وتعالى نوها بالقرآن أولا، بحيث قال إنا أنزلناه، لم يقل أنزلنا القرآن كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو كقوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، قال إنا أنزلناه أتى بالضمير ولم يتقدم له معاد لشهرته، ففيه دلالة على شهرته فرد الوضوح. ثانيا الله تبارك وتعالى أسند إنزال القرآن إلى نفسه، قال إنا أنزلنا بهذا العظام. ثالثا وهو أن الله تبارك وتعالى أنزله في ليلة القدر، القدر إما من الشرف بمعنى الشرف، قل فلان ذو قدر وشرف وجاه، أنا ذو قدر أي ذو شرف، كذلك الليلة هذه مثلا كيف لا، والله تبارك وتعالى جعل فيها العمل كما سيأتي إن شاء الله، العمل فيها هو أفضل من العمل الذي يقوم به الإنسان في ألف شهرين، أو القدر من التقدير ويشهد له قوله تعالى يفرق فيها كل أمر حاكم، وقد تكون بمعنى التعظيم قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، لأنزلناه في ليلة القدر، ثم نوه الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة حيث قال وما مخاطبا لنبيه الكريم، وما أدراك وما أعلمك يا نبي يا نبينا ويا رسول بعظمتها وبقدرها، ويقول سفيان بن عيينة كل ما جاء في القرآن وما أدراك إلا وأعلم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء في القرآن وما يدرك فهذا اختص الله تبارك وتعالى بعلمه كما يقول في الساعة وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة وما أدراك. ثم ثالثا الله سبحانه وتعالى قال ليلة القدر خير من ألف شهر، معنى هذا أن العمل في هذه الليلة من الصلاة والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدراسة والتدريس والتعلم والتعليم وإغاثة اللفن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضل والنصح وإنفاق المال والبذل وكل من الطاعات وغيرها من الطاعات، سواء كانت قولية أو كانت فعلية كانت بدنية أو أي مثل عمل، هو خير من العمل ومن الطاعات التي يقوم بها الإنسان في ألف شهر لا ليلة قدر فيها، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا ثالثا. رابعا وهو أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الليلة، الملائكة أخبرنا على أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة بوفود وبجماعة، وهكذا وكلما مرت هذه الوفود الملائكة التي تتنزل ومعها جبريل أو غيره من الملائكة، لأن الروح له 10 إطلاقات، لأن للروح إطلاقات 10، وجاء في القرآن لأربعة معاني، الروح هذا يطلق عالم ويراد به جبريل، ويراد به جبريل وهو أحد الملائكة المقربين، وهو يكون واسطة جعله الله تبارك وتعالى واسطة بينه وبين أنبيائه ورسله وأمينا على وحيه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، المراد بالروح في هذه الآية وهو جبريل. وأما في هذه الآية كان لكم من أهل العلم بالتفسير من يقول ستنزل الملائكة والروح هو مثل جبريل، ومن أهل العلم بالتفسير من قال هو ملك لا ينزل ولا تراه حتى الملائكة إلا مثلا في هذه الليلة، ومثل هذا ومثل ما قيل به هذا قيل به في سورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا، ويطلق الروح ويراد به القرآن، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون، يلقي الروح من أمره، وكذلك في قوله تعالى من فاتحة سورة النحل ينزل الملائكة بالروح، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينذر أنه لا إله إلا هو، المراد بالروح هنا هو القرآن، وكذلك من آخر سورة الشورى في قوله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، المراد بالروح هنا هو مثلا القرآن، ويطلق الروح ويراد به النفس، روح مثل الإنسان وكل مثل حيوان كل ما فيه روح، كقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويطلق الروح على ذلك الملك العظيم الذي لا ينزل إلا في هذه الليلة مع الملائكة، من أهل العلم من التفسير من قال المرض بالروح هنا؟ هو يجب من قال المرض بمثل هذا الملك؟ ما قيل بهذا أيضا القولين في سورة النبأ عند قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا. تنزل هذا مثل رابعا. خامسا وهو أن هذه الليلة هي محل أمن وسلام. إما السلام من التحية من السلام من أو المراد به هي التحية والسلام أو المراد به السلام هنا هو السلامة من الآفات، بحيث هذه الليلة جعلها الله تبارك وتعالى ليلة أمن لا يقع فيها مسخ ولا خسف ولا هلك ولا ينزل شر ولا يمس أهل الإيمان وأهل الخير الله تبارك وتعالى من شر ولا يمسهم شر في هذه الليلة، لأنها ليلة سلام فهي محل السلام ووقت السلام. أو المراد بالسلام هو سلام من السلام ومن المراد بما التحية، وهي تحية الملائك التي تتنزل مع جبريل وجبريل معها في هذه الليلة كلما مروا بجماعة أو كلما مروا بشخص في طاعة من طاعة الله، في رجل أو امرأة، بمؤمن أو مؤمنة، إلا وبدلوا له السلام وبشرى لمن بدلت الملائكة وعلى رأسهم جبريل لهم مثل السلام. سلام مراد بالسلام هو سلام الملائك ويشمل المعنيين. فهذه الليلة ليلة السلام من الملائك، هذه أهلي بمعنى أن الملائك الذين يتنزلون وجبريل مثلا يرأسهم مثلا معهم يسلمون على كل مؤمن ومؤمنة كلما مروا بمؤمن أو مؤمنة في طاعة وفي عبادة كانت نفلا أو كانت فرضا إلا ويبذلون له السلام. أيضا هذه الليلة كلها سلام من الآفات، لا يقع فيها هلاك ولا ينزل بالمؤمنين فيها مثلا شر، فهم مأمونون وآمنون من كل مكروه ومن كل شر ومن كل ما يضر سلام. ويدوم لهم هذا الليلة كلها ويدوم لهم هذا الليلة كلها من طول الليلة تبتدئ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، لقوله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها حتى مطلع الفجر هذا كله ما يتعلق بهذه الليلة من هذه الصور خصها الله تبارك وتعالى بذكر بهذه الصورة. الصورة كلها فيها الحديث عن ليلة القدر، والصورة تسمى بصورة القدر، وتكررت فيها ليلة القدر ثلاث مرات، وليلة القدر ليلة القدر فيها تسعة مثلا حروف هكذا، وتسعة في ثلاثة أو ثلاثة مثلا تسعة هي 27، وهذه غا كإشارة ماشي وهذا مثلا دليل أو مثلا حجة. كاين واحد الإشارة أخرى هذه من عبد الله بن عباس، هذه تنسب إلى عبد الله بن عباس، وهو أن الصورة فيها تتمة فيها للكلمات، أن في الصورة ثلاثين كلمة هي جزء قوله هي السابع والعشرين، هذا قالوا في هذا إشارة هي أي ليلة مثل القادر، ولكن ليس دليل مثل صارها هكذا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر هكذا. هذه الليلة للعلماء في آراء، منهم من قال هي تكون في رمضان كله ومن قلت تكون مثل السنة كلها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر هكذا في الأوتار، تمسوها في العشر الأواخر التمسوها في كل الأوتار، يحتمل أن تكون في الليلة الواحد والعشرين وفي الثالث وفي الليلة الثالث والعشرين الخامس والعشرين التاسع والعشرين، قد تكون تنتقل في هذه الليلة تارة تكون في الليلة الواحد والعشرين وفي الليلة الواحدة والعشرين وفي السنة أخرى تكون في الليلة السابعة والعشرين وفي أخرى التاسعة والعشرين والخامسة مثلا والعشرين. ولا أكثر من أهل العلم على أنها ليلة السابع والعشرين، واستند في هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام أحمد وغيره، حديث عبد الله بن عمر حينما أخبار الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم برؤياهم لهذه الليلة، فقال لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم قد تواطأت. هكذا من كان متحريا، ومن كان متحريا أي طالبا لها، هكذا ولك تحروا رشادة. يقول الله سورة الجن: تحري مثلا الطالب للشهاد مثلا من أجل الحصول مثلا عليها، احرص عليها في الليلة السابعة والعشرين. والله تبارك وتعالى أخفاها علينا، كل ما أخفاه الله تبارك وتعالى إلا ومثلا فيه خير، لأن الله تبارك وتعالى العليم الخبير الرؤوف الرحيم مثلا بعباده، لأننا علمناها بالتعيين بالضبط. هكذا لا نقوم إلا لذلك الليلة، وهي تعدل لنا عبادة ألف مثلا شهر أو عبادة أخر من مثلا ألف مثلا شهر. ولكن إذا حينما أخفاها الله تبارك وتعالى علينا، فأنا الشاهد في الليالي رمضان كلها، وخصوص مثلا في العشر مثلا الأواخر، هو في هكذا إحياء الليالي كلها مثلا خير لهذا مثلا الإنسان. كما أخفى الله تبارك وتعالى اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، إذا سأل به الإنسان الله تبارك وتعالى هكذا ودعا به أجابه، وإذا سأل الله تبارك وتعالى به استعطاه مثل سؤله، وإذا طلب أي مطلوب الله تبارك حقق مثل رجاءه ومقصوده ومطلوبه. لأننا إذا الله تبارك وتعالى قل الليل أسماء الحسنى فادعوه بها، أينما تدعو فله الأسماء الحسنى، لكن إذا عرفنا الاسم بالخصوص باش نقتصر عليه فقط ونهجر باقي مثل الأسماء الله تبارك وتعالى. كذلك أخفى الله تبارك وتعالى عمر الإنسان، لا يدري الإنسان متى يتوفاه الله، ومتى ينتقل من هذه الدنيا مثلا إلى مثلا غيرها. كم من واحد مثلا خرج من بيته ما رجع، تأتي الموت للصغير، يموت الشباب ويموت الكهول ويموت الشيوخ ويموت مثل الأطفال، هكذا حتى يكون الإنسان دائما على حذر، لأنه لا يدري متى يأتيه أجله مثلا المحسوب. وفي هذا مثلا خير أيضا الله تبارك وتعالى ساعة هكذا في الجمعة الله تبارك وتعالى أخفاها ساعة مثلا الإجابة هكذا وغيرها. إمام الرازي يذكر هذا مثلا في تفسيره، يذكر أشياء عديدة أخفاها الله تبارك وتعالى لسر منها، أخفى مثلا ليلة القدر حتى يشاهد الإنسان أكثر، وفي باقي ليالي رمضان، وخصوص مثلا في العاش، وخصوص مثلا في الأوتار، كما حضرنا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. والأكثر من أهل العلم على أنها ليلة السابع والعشرين. أنا قلنا استنادوا لما أخرجوا الإمام بخاري والإمام مسلم، عفوا الإمام بخاري رحمه الله تبارك، الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى مثلا في مسناده حديث عبد الله بن عمر ظهور في عظمة الرؤية في آخره: من كان متحرها فليتحرها ليلة السابع والعشرين. ولما أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم وأبو داود في سننه والإمام الترمذي في سننه وصححه من حديث أبي بن كعب. هذا أبي بن كعب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فضائل وله هكذا مناقب، منها وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه سورة البينة، والحديث البخاري ومسلم، عرض عليه سورة البينة، قالوا اقرأ عليك سورة البينة، قالوا والله أمرك بهذا، قالوا يسماني، قالوا أنصر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ومتى يسمع. وكان من المهارة أبي القرآن كعبد الله بن مسعود ومن ذلك الصحابة الأربعة اللي كانوا هكذا من المهارة بالقرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول والله إني لا، والله الذي لا إله إلا هو إني في رمضان، قل ليلة القدر إنها في رمضان، إن هناك من يقول في غير مثل الأمر، والله الذي لا إله إلا هو إنها في رمضان، ويحلف ما يستثني ولا يقول مثلا إن شاء الله هكذا. وأنتم يقولوا والله الذي لا إله إلا هو إني لا أعلم أي ليلة هي ليلة، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ثم أبينها، وهي قال ليلة السابع والعشرين، وثم تكلم على أمرتها، قال وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وأن الله تبارك وتعالى نوه بها حيث وصفها بالبركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن ماشي القيام، القيام لماذا يكون؟ ماشي القيام هو الاجتماع مثلا على الاكل وعلى اللعيب والله هكذا. تجعلنا شهر رمضان شهر فكاهة تليك فيه، أو كما يقول عظمة الأدباء. المهم هو قام القيام هكذا، هو يكون بالطاعة، بطاعة الله تبارك وتعالى. ومن معنى هذا حتى يقوم الإنسان بالليل بقيام الليلة كلها، كلها مثل الركوع مثل السجود هكذا، مقرر عند أهل السنة. وإن كان مسألة مثلا فيها مثلا خلاف، ولكن الصحيح هو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا 13 مثلا ركعة، أو 11 ركعة حديث مثلا عائشة، أو 13 ركعة حديث عبد الله مثلا من عباس، إن صلى العشاء وما تيسر هكذا. وكذلك الصبح في الجماعة وفي بيت الله تبارك وتعالى، وما تيسر فيكون قد قام الليل. وبهذا يقول أهل العلم بالتفسير في أوصاف عباد الرحمن من آخر سورة الفرقان إلى قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجادا وقياما. في إطلب من قيام الليل من القائم أن يقوم الليل كله من غروب الشمس إلى طلوعها، ما تيسر هكذا في أول الليل صلى العشاء فهذا نصف الليل متيسر، أو كذلك الصبح مثلا بوقتها فقد قام مثلا الليلة مثلا كله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يشاهد في العشر الأولى من رمضان، وكان يشاهد في العشر الوسطى من رمضان، ولكن في العشر الأواخر كان يشاهد أكثر. حتى قالت عائشة الحديث البخاري ومسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا والاعتكاف، وأيضا صحابته بعده وأزواجه مثلا بعده، كان إذا قام الليل، كان إذا دخل على العشر الأواخر، العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل. بماذا يحيي الليل؟ يحيي الليل هكذا بالتلاوة وبالدعاء وبالاستغفار هكذا، وكذلك وبالصلاة وبالبذل وبالإنفاق هكذا. وهو كان في خصوص مثلا في رمضان كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون، حينما يدخل رمضان وينزل على جبريل ويدرس القرآن، فلا هو أجود من الريح المرسلة، أحيى الليل وأيقظ أهله، كان يوقظ أهله ويوقظ أقاربه وزوجاته هكذا ليحيى مثلا الليل ويوقظ معنا كان النوم. بمعنى هذا احنا عايدنا كنا كنعرفه مثلا خصوص مثلا في البادية الدوم لا تجادل 20 حزب هكذا الليل ما كاينش، والناس تبارك الله ديك الناس البوادي هكذا 20 حزبة 14 حزبة هكذا 20 حزبة في الليل يكون بداو السكان ولا تجادل. أما ميسير هذا يكون خير كل القصير هكذا، والناس هكذا من العشاء إلا السحور غير السحر هكذا. هذا لا ماشي مظلوم على النوم لابد، ما كاينش النوم اللي رزقت كان عند الناس، هذوك الناس قدامي للابد يعني وجود ممنوع عام الناس مثلا في ليله القدر. كان يوقظ على معنى انهم كانوا ينامون، وهو صلى الله عليه وسلم ايضا كان مثلا ينام يوقظ اهله وايقظ اهله وشد مئزاره، شد المئزر معنى النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر كان يعتكف. وحين الانسان يكون مثلا معتكف سنه الاعتكاف يحرم عليه قربان زوجاته، الزوجة تحرم على زوجها، يحرم قربانها وغشيانها في أوقات حينما تكون بدم الحيض أو دم مثل النفاس، وكذلك حينما تكون محرمة مثل بالحج، أو لا إذا تظهر منها لا يجوز لها أن يقربها وأن يستمتع بها إلا بعد ما يكفر. والذين ظهروا للمسلمين ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة من قبل أن يتماسى. وكذلك في الاعتكاف إذا كان الله تبارك يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرافث لنسائكم، هذا استثنيت صورة من هذا، من هذا مثل الحكم. ها ويقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والبشارة وباشرهن لا اللمس أو المثل الماس وفاتوهن وهكذا، هذا المراد به كناية مثلا عن قربانهن وهكذا، أن الله حي كريم هكذا يكني. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا إيمانا واحتسابا غفيرا لو ما تقدم من ذنبه. وكلنا نحب أن نكون من المغفورين، لأن وهذا شهر الغفران، ومن غفرت ذنوبه وكفرت سيئاته ومحيت زلاته أصبح من أهل الجنة، أصبح من المستحقين الجنة. ومن ثم جاء عطف المغفرة، عفوا، عطف الجنة على المغفرة في كثير من آياته. وهذا أقوله وأردده على مسامعكم، لأن هذا الشهر شهر الغفران، وهذه الليلة التي تكون في هذه العشر الأواخر هي أيضا قيامها الله تبارك وتعالى يغفر به الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذين ينطق عن الهوى ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى قالوا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، إن تجتنبوا كبائر ما تناهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يا الذين آمنوا أدلكم على تجارة أثقال، أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنوا بالله ورسوله الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. في كثير من آيات القرآن جاء عطف الجنة أو دعاء على تكفير الذنوب، هكذا وعلى هكذا عطف الجنة من عطف المسبب على مثلا السبب، هكذا اللي يقولوا هذا من باب تقديم التحلية أو التخلية مثلا على التحلية، التخلية هي المغفرة، هذه مثلا التخلية، ثم يكون مثلا التحلية وهي الجنة. الجنة جاءت معطوفة على المغفرة في كثير من آياته، وكل واحد منا يحب أن يكون من أهل الجنة هكذا. والجنة العمسي لها مثلا أسباب، هي يدخلها الإنسان بمغفرة الذنوب، إذا غفرت الذنوب هذا الشهر الغفران، وهذه الليلة يغفر الله تبارك وتعالى لمن قامها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث في مسند وفي بعض مثل السنان من سنان الترمذي وسنن أبي داود، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ إذا عرفت ليلة، منها قالوا إذا قد الإنسان يدرك ليلة القدر بهذه مثل الأمارات وهذه مثل العلامات، إذا عرفت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال لي: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول عبد، وخصوصا حين يكون مثلا في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يدعو بهذا مثلا الدعاء، ويعمم يدعو مع نفسه ومع الأمة هكذا، ومع الأمة هذه مع أمة مثل المسلمين ومع المجاهدين ومع المقهورين ومع المظلومين. لا ينسى الإنسان إخوانه من الدعاء في مشارق الأرض ومغاربها، وإنما حل وإنما كانوا هكذا، حتى ولك حتى يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءنا، ومهما كان الدعاء هكذا أما إلا كان أقرب الاستجابة. ومن أوقات الاستجابة هو مثلا السجود في هذه مثلا الليلة، والله تبارك وتعالى خص هذا الزمن مثلا بالليل، لأن الليل كيكون الإنسان فارغ مثلا من الأشغال، القلب لا يكون مثلا هكذا عنده أشغال تجارة إيجارة أعمال، كيكون الإنسان فارغ مثلا من الأعمال. ومن ثم كان الإسراء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأمر النبي أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم تهجد ليلا، ومن الليل فتهجد من الليل فتهجد به نافلة لك عسى. أيضا انزل القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومن الليل فاجد له صبه ليلا طويلا. يا المزمل قم ليلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى ما قيل، وأحاديث جاءت مثلا في الليل، وحتى خص العلماء هكذا قيام مثل الليل والتهجد مثلا بالتأليف وبالتصنيف، ولف فيه قديما مثلا وحديثا، وفيها حديث النزول، الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل في ثلث الآخر من الليل، قل هل من داع فاستجب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل سائل فاعطيه، هل وحديث متواتر خصه العلماء مثلا بتأليف هكذا. هذا مثلا الليل، لأن الليل وقت مثلا التجلي، تجلي الله تبارك وتعالى، وأيضا لفراغ مثلا القلوب مثلا من الأشغال. وفي هذا القدر كفاية. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وازنع من تفعنا بها رب العالمين. اغفر لنا ولأبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأشياخنا. اللهم بارك في شبابنا وفي كهولنا وفي شيوخنا وفي نسائنا وفي ذريتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد ولا عقبه خاسئا خاسر خائبه قوي عزيز. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد ولا عقبه خاسئا خاسر خائبه قوي عزيز. اللهم من أمر المسلمين بسوء فرد ولا عقبه خاسئا خاسر خائبه قوي عزيز. اللهم ارض عنا كيد الكائدين، اللهم ارض عنا مكر الماكرين، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم كن لنا وليا وناصرا، ورد بنا وبجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى كتابك العظيم، وإلى العمل بسنة نبيك الكريم، وإلى التمسك بدينك وشرعك القويم، يا حي يا قيوم. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.